نظر له معنيان من النظر ومن الانتظار، فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف، ومن نظر العين يتعدى ومن نظر العين يتعدى بإلى، ومن نظر القلب يتعدى بفي. يعني لما تقول نظر إلى الشجرة مثلا فهو نظر العين، لكن نظر في الأمر ففي قلبه، يعني يتأمل فيه ويتفكر فيه. أنظر بالألف أخر، ومنه أنظرني ومن المنظرين، وفنظرة إلى ميسرة. نظرة بالضاد من التنعم، ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة. وأما إلى ربها ناظرة فهو من النظر. نعمة بفتح النون. نظر عين ولا نظر قلب هذه؟ أي آية؟ عين، لأنها إلى ربها نظر. نعم. هو يرد على الزمخشري وغيره الذين معتزلة ينكرون النظر. نعم. أيوة. لا بس هو يعني الزمخشري لأنه هو ضليع في اللغة فيأتي بهذا المعنى، يقول نظر أصلا تأتي بمعنى نظر القلب، فكيف نرد عليه من اللغة؟ نقول تكون نظر القلب إذا كان متعدية بفي، أما إذا كان متعدية بإلى هو النظر الحقيقي نظر العين، وهنا الآية متعدية بإلى وإلى ربها ناظرة. يقول الحسن البصري وتفسير جميل يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال حق لها أن تكون ناظرة لما كانت لربها ناظرة، يعني من نظرها إلى الله أصبحت نظرة وجميلة ولا شك، يعني كساهم الله من نوره. نعم. نعمة بفتح النون من النعيم وبكسرها من الإنعام. أنعام هي الإبل والبقر والغنم. طيب نعمة بالفتح جاءت في القرآن في موضع واحد، النعمة بكسر كثير، لكن نعمة وللنعمة ومهلهم قليلا، يعني أولي النعم أولي النعيم، يعني هم أصحاب نعيم، يعني أصحاب ما فضي تراه. وأما النعمة فهو ما ينعم الله تعالى بها، وإن تعدوا نعمة الله يعني. أنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم، ويجوز تذكيرها وتأنيثها، ويقال لها أيضا نعم. نعمة كلمة مدح، ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها. نعم إذا نعم ونعم كسر النون وفتحها، نعم ونعم وإيش بعد؟ وإسكان العين وكسرها. طيب. لا لا نعم الرجل زيد، الحديث عن هذه اللي هي معنى المدح، فقوله تعالى مثلا نعم ما هي كسرنا النون والعين، واضح؟ فهو يجوز فيها كسر النون وكسر العين، ويجوز فيها فتح النون وإسكان العين. نعم. لا هذه النعمة، لا أنا أتكلم عن المدح التي معنى المدح. نعم بفتح النون والعين كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي وإثبات، بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة، ويجوز في نعم فتح العين وكسرها. نعم نعم. ند هو المضاهي والمماثل والمعاند، وجمعه أنداد. أنذر أعلم بالمكروه قبل. هذه موجودة حتى في بعض اللهجات، نعم يعني نعم يا فلان، يقول نعم نعم كذا بكسر كيف الصعيد ولا لا مش موجودة. نعم. ومنه نذير ومنذر والمنذرين، كيف نذير أي إنذاري، فهو مصدر، ومنه عذابي ونذر. ونذر النذر بغير ألف، ومنه نذرتم من نذر، وليوفوا نذورهم. نكال لها معنيان العقوبة والعبرة. نجى بتشديد الجيم له معنيان من النجاة ومن النجوة، وهو الموضع المرتفع، ومنه ننجيك ببدنك على قول. هذا قول ابن عباس، يرى أن ننجيك ببدنك يعني نضعك على نجوة من الأرض، يعني على مكان مرتفع من الأرض. فهو لما فرعون لما نجي طبعا نجي ببدنه، بس فاليوم ننجيك ببدنك، أنه ألقاه على مكان مرتفع حتى يكون عبرة لجميع الناس. نعم. نجوى معناه كلام خفي، ومنه ناجى وقربناه نجيا. وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله وإذ هم نجوى، وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوى. نسيان له معنيان: الذهول ومنه إن نسينا أو أخطأنا، والترك ومنه نسوا الله فنسيهم. صحيح، يعني كل نسيان ينسى ويا الله فهو معنى الترك. الله تعالى لا يذهل سبحانه وتعالى شيء، واضح؟ مثل قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم، وهو معنى صحيح، يعني معنى نسي معنى ترك في اللغة صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم نسيت القرآن، لأنه يأتي بمعنى إيش؟ تركته، فهو إذا مذموم بهذا المعنى. وليقل أنسيت، أنسيت لا تحتمل إلا الذهول، ليس لها معنى الترك. نعم. نسخ له معنيان: الكتابة ومنه نستنسخ ما كنتم تعملون، والإزالة ومنه ما ننسخ من آية. نصر بالصاد المهملة معروف، وبالسين اسم صنم ويعوق ونسرى، واسم طائر أيضا. نشور خروج الناس من القبور، يقال أنشرهم الله فنشروا. والرياح نشرا لأنها تنشر السحاب. نشوز بالزاي له معنيان: شر بين الرجل والمرأة، وارتفاع ومنه انشز أي قوموا من المكان. نزل بضمتين رزق، وهو ما يطعم الضيف. نأى أي بعد، ومنه وينأون عنه. نكص رجع إلى وراء. نفر نفورا عن الشيء ينفر بضم المضارع، ومنه نفرت الدابة. ونفر ينفر بكسر المضارع. نفيرا أي أسرع وجد، ومنه انفروا في سبيل الله. نبأ خبر، ومنه اشتق النبيء بالهمز، وترك الهمز تخفيف. طبعا قرأت نافع النبي بالفاتحة، النبيؤون، الأنبئاء، كل هكذا، فكل قلبها لياء أو حذفها إنما هو تخفيف، النبي والنبيين والأنبياء كلها تخفيف. نعم. وقيل إنه عند من ترك الهمز. لا، عند من ترك الهمز مشتق منه. وقيل إنه عند من ترك الهمز مشتق من النبوة، وهي الارتفاع. نطفة أي نقطة من ماء، ومنه خلقكم من تراب ثم من نطفة، يعني من المني. أناب إلى الشيء رجع ومال إليه، ومنه منيب. نفد ينفد أي تم وانقطع. نهر بفتح الهاء الوادي، ويجوز الإسكان. وأما السائل فلا تنهر، فهو من الانتهار وهو الزجر. منير عندكم كذا كلكم الوادي، نهر الوادي. نعم، حتى محاط نسخة ثانية تحت. طيب النهر هو المعروف، النهر المعروف، حتى في قول الله سبحانه وتعالى لما فصل طالوت بالجنود قال أني إن الله امتليكم بنهر فمن شرب منه، فهو واضح أنه مراد به النهر المعروف. فأنا أخشى أنه يقصد نهر الذي في الوادي، يعني هكذا المقصود، أنه يعني ما يطلق إلا الذي يكون في الوادي الظاهر هذا، ولا النهر هو المعروف. هو المية الله الشيخ تحفر تجعل الوادي هي. وضرب لهم مثل رجل أصحاب مدى رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما نهرا. فالنهر شاق بينهم، فلا يمكن يكون بينهما وادي، يعني نهر نيل. أي نهر معروف، فنقصد أن الظاهر فيه شيء. أيوة، بس نقصد أن كلمة نهر وحتى يجوز فيها الإسكان، هي لا يوصل بها إلا النهر المعروف الذي يجري فيه الماء. لكن لماذا قال الوادي؟ بداية النهر في الوادي ممكن. لا، هو العكس، هو النهر يكون في الجبل. ها؟ الحفرة يحفر فيصبح وادي. طيب خلونا نرجع هذا نشوف. أو أحدكم يطلع الآن في شوف مثلا لسان العرب. أيوة. منير من النور وهو الضوء حسا أو معنى. نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد. نصب نصب نصب. وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه أنصاب. نعم الأنصاب اللي هي يعني الفرق بينها وبين الأصنام ما كان يعبد على غير شكل منحوت. يعني مثلا يضعون حجارة أو يضعون أي شيء منتصب هكذا فيعبدونه من دون الله. أحيانا يجدون حجارة نحتها الهواء يعني فتعجبهم فيتخذونها إله. أما إذا نحتوها على شكل إنسان أو حصان أو غيره سموها صنم. نصب بفتحتين تعب ومسني الشيطان بنصب أي بلاء وشر. نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعابه. نضيد منضود بعضه إلى بعض. نكيري إنكاري ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى. ينسلون من النسلان. فكيف نكير فكيف نكير أصلا فكيف نكيري هذا موطنها في القرآن. نعم. ينسلون من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطى. حرف الصاد هو نمشي على ترتيب حرف الهجاء. أيوة. سين صالح أخذنا لام أخذنا ميم. أخذنا صحيح. هو طبعا الظهر كان مرة معنا الصاد. أي صحيح يبدأ فيه كلمات يمكن. لا لا الصاد ما مرة بس إنه هو المؤلف يقول إن هذه على طريقة أهل المغرب في الترتيب. اتفضل الله يحفظك. ذكر في بداية التحقيق إن يعني إن الذين يعني رتبوها على غير ما ألفها المؤلف وكذا. هو يرى إن هذا الترتيب الصحيح. حرف الصاد صراط هو في اللغة الطريق ثم استعمل في القرآن. تنمر معنا الضاء. معنا الضاء صحيح. طاء ضاء. غريبة. طاء ضاء بعدين أو اللي قبلها زاي. راء. يعني راء جيم راء زاي بعدين ضاء. ضاء. أي طاء ما جاب صاد الضاء. بعدين كاف لام ميم نون. ما لنا في تقديم وتأخير هذا. بعدين جاب العين. مش كمال محقق معلق على شيء. ما ذا شيء. بعدين رجع الفاء. طيب. ظاهر في خطأ. نفس الشيء نسخ كل شيء. ها؟ حتى قبل دهوس مضاب مجعله. نعم. كمل. حرف الصاد صراط هو في اللغة. أنا شنقيطي ما أنتوا بريطانيا كانت ترتبون؟ كان من ميم النون الهاء الواو. إيه يعني مش صاد. لا. لا بعد النون بعد النون ما يأتي الصاد. لا. طيب يلا كمل. بس نكتب واحد. ما؟ في المقدم أي بس نقصد إنه ما رتبها حسب ترتيب الهجاء يعني. حرف الصاد عفوا أيوة أيوة هذا الذي يعرفه إنه المغرب هكذا يعني. جيد كمل. صراط هو في اللغة الطريق ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريق الدينية. وأصله السين ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدها. وفيه ثلاث لغات بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي. وكلها قراءات متواترة كلها قراءات متواترة. ومالك يوم الدين ضاويه ناصر. وعند صراط والصراط لقنبلة قنبلة يقراها بالسين بالسين. وحمزة لدى خالد بالزاي مش بالزاي صادا يشمها يعني هي إشمام بين الصاد والزاي. شيخ الجراب. تذكرون صارت مشكلة مرة واحد برمضان قرأت ألف رمضان أيوان هذاك الأخ قرأها بقراءة حمزة اللي هي بالإشمام الجراب. فهو فهم إيش يعني فهمهم يعني ما يخرج من الريح يعني ظهر بحس الإذاعة الصوت قال أعوذ بالله أشوف هذا يعني تلاعب القرآن هو حقيقة ليس تلاعب وقرأ قراءة حمزة لكن السامع ما فهم. نعم. صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة وإذا كانت من المخلوق فلها معنيان الدعاء والأفعال المعلومة. صوم أصله في اللغة الإمساك مطلقا ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب وقد جاء بمعنى الصمت في قوله نذرت للرحمن صوما لأنه إمساك عن الكلام. صدقة ينطلق تطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع ومنه إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي المتصدقين وأما أئنك لمن المصدقين بالتخفيف فهو من التصديق. صدقة بضم الدال صداق المرأة ومنه وآت النساء صدقاتهن. الصدق في القول ضد الكذب والصدق في الفعل حسن النية فيه والصدق في القصد العزم الصادق. صعد يصعد أي ارتفع وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب ومنه إذ تصعدون. صعيدا طيبا أي ترابا والصعيد وجه الأرض. صد له معنيان فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء ومصدره صد ومضارعه بالضم وغيره بمعنى أعرض ومصدره صدود. صار له معنيان من الانتقال ومنه تصير الأمور والمصير وبمعنى ضم ومضارعه يصور ومنه فصرهن إليك. صاعقة لها ثلاثة معان الموت وكل بلاء يصيب وقطعة نار تنزل مع شدة الرعد والمطر وجمعها صواعق. أصر على الذنب يصر إصرارا دام عليه ولم يتب منه. صواع مكيال وهو السقاية والصاع وسواع بالسين اسم صنم. صابين قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله. وهذا هكذا هذه قراءة نافع صابين وقراءتنا احنا صابئون. نعم. وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب وفيه لغتان. طبعا الصحيح إنهم الصابئون قوم وحدوا الله على غير الشريعة يعني هم موحدون على الفطرة الموحدون الفطرة. أما القول بأن الصابئين هم يعني يعبدون الملائكة أو كما ذكر المؤلف يرون تأثير الكواكب فهذا غير صحيح لأن عباد الملائكة أو عباد الكواكب مذمومون وليسوا ممدحون والله تعالى أثنى عليهم فقال إن الذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن منهم بالله فأثنى عليهم ومدحهم بأنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر ولهم أجرهم عند ربهم فلا يمكن الله تعالى يثني على هناك طبعا الصابئة ما يسمى الصابئة هم عبد الشيطان وغيره هذول مختلفون تماما يعني فالراجح أن الصابئين وهذا ترجيح من كثير أنهم قوم عبدوا الله ووحدوه على الفطرة من غير شريعة وصلاة فسمي لذلك هذا العرب كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إيش الصابئة الصابئ يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ يعني الذي يذمونه بهذا يقصدون أنهم فرد عنهم. فالصابئ هنا بمعنى الذي يعبد الله وحده الذي يعبد الله وموحد لله من غير شاعر من غير شريعة من غير شريعة قبل أن تأتي الشريعة. الصر يطلق معنى الجمع والقطع فهو فعل الأمرين ومنه المصرة لأنها يعني يمنعون حليبها يعني. فالصر ضمهن أو اقطعهن وفي التفسير مذكور الأمرين. وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب وفيه لغتان الهمز وتركه من صبا إلى الشيء إذا مال إليه. تصطلون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها. والطاء بدل من التاء. اصطفى أي اختار. وأصله من الصفا أي اتخذه صفيا. صغار بفتح الصاد ذلة ومنه صاغرون. والصغير ضد الكبير. صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه. جمع صغير كيف؟ جمع صغير إيش؟ صغار. إذا عندنا صغار وصغار، فالصغار جمع صغير، الصغار الذل. صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه. صريخ مغيث ومنه ما أنا بمصريخكم. صلصال طين يابس فإذا مسه النار فهو فخار. صرح قصر وهو أيضا البناء العالي. حرف الضاد ضرب له أربعة معان، من الضرب باليد وشبهه، ومن ضرب الأمثال، ومن السفر، ومنه ضربتم في الأرض، ومن الالتزام، ومنه ضربت عليهم الذلة أي ألزموها. وفضربنا على آذانهم أي ألقينا عليهم النوم. وأفنضرب عنكم الذكرى أي نمسك عنكم التذكير. يعني كلمة ضربة لها معاني كثيرة، طبعا بحسب المتعلق فيها، الحرف المتعلق. الأصل فيها الضرب باليد اللي هو الضرب الحسي المباشر، ويأتي بمعنى السفر وبمعنى الالتزام وبمعنى ألقينا عليهم النوم وغيرها. قام بعضهم بإنكار ضرب الرجل لزوجته في قول الله تعالى فعظوهن واهجرون في المضاجع فاضربوهن. فقال لا، أضربوهن هنا بمعنى الارتفاع، ويعني جاب هذه المعاني الكثيرة لأنها تختلف. فحاول هو أن يثبت أن القرآن لا يأمر بضرب المرأة. طبعا القرآن لا يأمر بضرب المرأة، إنما يأمر بضرب الناشز. وفرق ترى كبير، لأنهم إذا أرادوا تشويه الإسلام قالوا الإسلام يأمر بضرب المرأة أو بضرب الزوجة، وهذا غير صحيح. أصلا جاء في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه ولا تقبح. فالأصل في التعامل مع المرأة هو عدم الضرب، هذا الأصل. إنما حديث القرآن عن الناشز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. فالحديث الآن عن الناشز، والناشز هذه عقوبة، والعقوبة هي ما أدى إلى الردع والزجر عن الانتهاء. ومثل هذا ممكن يصل العقوبة إلى الرجم، يعني لما يعاقب من يستحق العقوبة بغض النظر عن المرأة الناشز، فالعقوبات تختلف، تصل حد القتل، تصل حد الجلد، تصل حد الكلام. فلا يصلح أن يأتي إلى مسألة فيها عقوبة لمن اتخذ منكرا وعمل منكرا ثم يقال الإسلام يضرب المرأة كله. فهذه قضية. قضية الثانية أيضا أن الضرب جاء في الشارع، في الشرع تحديده، نهى عن ضرب الوجه، نهى عن ضرب الإيلام. قال عليه الصلاة والسلام لا يستحي أحدكم أن يجلد زوجته جلد الأمة ثم يضاجعها آخر النهار، وهذا صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا يضرب خياركم، وجعله الأصل في عدم الضرب. ها ما يكسر العصا مثلا فلا يكسر عظما ولا يشق لحما ولا يجعل أثرا. إذا المقصود بالضرب هو فقط إظهار الانزعاج. لذا ثبت عن ابن عباس أنه قال بالسواك، ثابت عنه قال يضرب بالسواك، وهذا ضرب يعني لا يكاد يذكر يعني. وهناك إذا مسألة أخرى مهمة، الأصل في الضرب أنه انفعال لا يضبطه الإنسان. يعني متى يصل الإنسان إلى الضرب؟ عندما يغضب غضبا شديدا فتنفلت أعصابه ويضرب المرأة هو غير قاصد، أو قاصد لكن ما كان يعني مهيئ لموضوع الضرب. فالذي ينكر الضرب نقول له أنت ما حليت مشكلة، هو الواقع أن هناك ضرب موجود، وبعض الرجال يعني للأسف يضرب زوجته يعني. فالشارع لما ضبطها خير ممن يدعي أنه لا ضرب ويترك الأمر على عاهله، فيكون ضربا مؤلما ومؤثرا جدا. فالشارع نهى أن تضرب المرأة ابتداء، نهى أن تضرب المرأة الوجه، نهى أن تضرب المرأة ضرب إيلام، ونهى يعني في أشياء كثيرة جدا. فلما تجد متى وصل الحكم الشرعي، وصل في نطاق ضيق، وهي المرأة الناشز. طبعا النشوز يا أخواني خروج المرأة عن قولها عن زوجها بقول أو فعل، فمثلا سبت أو شتمته أو كذا. هناك مسائل اتفق العلماء على جواز الضرب فيها حتى العقلاء، يعني مثلا لو ضربته هي هل يجوز له أن يدفع عن نفسه؟ ها؟ جائز باتفاق، وجزاء سيئات كن عبد الله مضروب. فمثل هذا يجوز فيه الضرب اتفاق. طيب ما حكم جلد المرأة الزانية؟ ها؟ باتفاق يجوز أن أنتج ما، وهذا هذا عقوبات مثل هذه. طيب ما حكم إذاء المرأة الذي يحصل الآن في الدول الغربية هذه بشنق حكم؟ يعني نقصد أن قضية العقوبة على المرأة بحسب بسبب مثلا خطأ معين، لا يأتي واحد يقول لماذا أنتم تضربونها؟ طيب أنتم تقتلونها، يعني القضية أنت ما تبي تلمسها أبدا، أنتم حتى قاتل الشنق عندكم، لماذا أنكرت علي ضربا ولم تنكر على نفسك شنقا؟ وهم يزعمون أنهم حقوق مرأة. المفترض أنتم على كلامكم أنه لا يتمس المرأة بعقوبة إطلاقا، والواقع أن هناك عقوبات وهناك إيذاء وهناك سجن وحبس حرية. طبعا هذا الكلام ليش أنا أقوله؟ لأنه يتداول بشكل غريب جدا لمحاولة تشويه الإسلام، وهم دائما إذا أرادوا أن ينتزعوا المرأة من حصانتها الشرعية واستسلامها للشرع، قالوا أصلا الشرع يأمر بضرب المرأة، هذا غير صحيح. هذه ضرب الناشز، والناشز هذه عقوبة مختلفة تماما عن السياق الذي ذكره. نعم. أيضا أحسنت في تدرج وكذا. عمان واقفين قدامه بالبيت. لازم ما في أحد بالبيت. خلاص طيب يلا. نبي واحد يكمل بدل الشيخ. من يحب يقرأ؟ دكتور شو رأيك؟ تقرأ معنا؟ يلا. جزاك الله يا شيخ. أنا ما عندها ما ستة ونص بس جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في خاصرتها. لا بس طبعا هذا أبو بكر، لكن أيضا لها في صدرها. لكن هذا يعني ضرب خلينا نقول مزاح. أحسن. وهذا أيضا مما تجيزه الشرائع، ضرب المزاح وضرب التلطف. إيه يعني هذا يحصل كثيرا، بعض الناس يمسك زوجته حتى. ويضحك يقول نعم. وصلنا إلى ضاعف الشيء. ضاعف الشيء كثره ويجوز فيه تشديد، وضعف الشيء بكسر الضاد مثله وقيل مثله وقيل مثله. والضعف أيضا العذاب. والضعف أيضا العذاب. والضعف بالضم ويجوز فيه الفتح. ضر بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد، وكذلك الضير بالياء، ومنه ولا يضركم كيدهم. والضراء ما يصيب من المرض وشبهه. ضحى أول النهار، والفعل منه أضحى. وأما ضحي بكسر الحاء يضحي بالفعل المضارع في المضارع، فمعناه يضحى في المضارع، فمعناه برز للشمس وأصابه حرها. ومنه ولا لا تضمأ فيها ولا تضحى. ضيف يقال الواحد والاثنين والجماعة. حديث ضيف إبراهيم. إذا ضيف إبراهيم يطلق على واحد واثنين والجماعة. ضيق بكسر الضاد مصدر، وبفتحها مع إسكان الياء تخفيف من ضيق المشدد، كميت وميت. حرف العين. وين ضيق القرآن؟ ضيق فلا تأتي في الضيق بما